إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي أمدنا بالنعم ودفع عنا النقم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: مفهوم الطاعة وأهميتها في القرآن الكريم. الحقيقة الكبرى والمسألة العظمى التي خلق الله الإنسان لها أن يكون مطيعا لله، ممتثلا أمره ونهيه، محققا لتوحيده، مخلصا له العبادة. ومسألة الطاعة من مسائل أصل الدين، ولفظ الطاعة مصدر طاعة يطوع، والطواعية والطاعة الانقياد للأمر ضد العصيان، والطاعة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كما أن المعصية ضد ذلك وهي مخالفة الأمر. وفي القرآن الكريم حديث واسع عن الطاعة ومفهومها وحقيقتها وموقف المكلف منها، وبالتتبع والاستقراء لآيات الكتاب العزيز سيجد القارئ لكتاب الله أن النصوص الشرعية قررت أصول الطاعة وبينت معالمها. فقررت الآيات الكريمات طاعة الله تعالى والاستجابة لأمره وخشيته والإنابة إليه، وهذا هو أصل الدين وأساس الملة. فالملائكة مطيعون لله منقادون لأمره، أخبر الله عنهم أنهم مطيعون لربهم، يتلقون أوامر ربهم فيستجيبون لأمره بالعمل والفعل. قال الله تعالى عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن تيمية: فقوله لا يعصون أي لا يمتنعون عن الطاعة، وقوله ويفعلون ما يؤمرون أي هم قادرون على ذلك، لا يعجزون عن شيء منه بل يفعلونه كله. انتهى كلامه. وأخبر الله تعالى عن أنبيائه ورسله أنهم أطاعوا ربهم وبلغوا عن الله رسالاته، وصبروا على مشاق الدعوة إلى الله، وأبلوا في ذلك بلاء حسنا، وهذا هو عين الطاعة لله. وقال تعالى آمرا نبيه بالصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقررت النصوص الشرعية كذلك وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله دينه. وفي القرآن الكريم قارن الله تعالى طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونظائر هذه الآيات. فمن أطاعه فيما جاء به فقد أطاع الله، لأنه مبلغ عن الله عز وجل. قال ابن كثير: يخبر الله تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمن أطاعه سعد ونجا، ومن تولى عنه خاب وخسر. انتهى كلامه. وقررت النصوص الشرعية أيضا أن أهل الإيمان قد استجابوا لربهم فأطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بعد أن أثنى عليهم بإيمانهم في سورة البقرة: وقالوا سمعنا وأطعنا، أي بلغنا ذلك، فسمعنا القول سماع وعي وفهم، وأطعنا ربنا فيما جاءنا به من الأوامر والنواهي. وأثنى الله عليهم أيضا بطاعتهم لله ولرسوله، فقال جل وعز: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فهذه صفات المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله، الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله ورسوله. ولهذا وصفهم الله تعالى بالفلاح وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. وهذا هو المتعين على كل مؤمن إذا جاءه الأمر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبادر إلى الاستجابة والعمل والطاعة والانقياد، ولا يكون له في ذلك خيار. قال جل وعز: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقررت نصوص الشريعة كذلك طاعة أولي الأمر بالمعروف، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي تفسير قوله تعالى وأولي الأمر منكم قولان مشهوران للسلف من الصحابة: القول الأول أنهم الأمراء، وهو قول أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وابن زيد والسدي ومقاتل، والقول الثاني أنهم العلماء، وهو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومجاهد والحسن وعطاء. قال ابن كثير: والأولى أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وقال ابن العربي: والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا، أما الأمراء فلأن أصل الأمر والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب. انتهى كلامه. وطاعة أولي الأمر لا تجب استقلالا ولا مطلقا، وإنما تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون الطاعة لهم بالمعروف. ولهذا حذف العامل وهو لفظ الطاعة في قوله وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتهى كلامه. وقد تضافرت نصوص السنة النبوية وتتابعت الأحاديث بأوضح بيان في وجوب طاعة ولاة الأمر، ووضعت لذلك أصولا عظيمة ينطلق منها. فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره في غير معصية الله في كل الأحوال والأزمان. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، أكتفي بهذا الحديث منها. أيها المستمعون الكرام، كما قررت آيات القرآن الكريم كذلك إخبار الله تعالى عن عصيان من أعرضوا عن الله وتركوا طاعة ربهم الذي خلقهم، وأولهم إبليس الذي لعنه الله، فهو إمام العاصين لأمر الله، حيث أمره ربه بالسجود فأبى وتكبر وعاند. ولذلك نهى الله تعالى عباده عن طاعة الشيطان واتباع خطواته، وأخبر الله تعالى كذلك عن عصيان المشركين واليهود والنصارى الذين أخبر الله عنهم أنهم تلقوا أوامر الله بالعصيان والتكذيب، وتوعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم، وتبعهم في ذلك أهل النفاق الذين أعرضوا عن طاعة الله وامتنعوا عن حكم الله. فاللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، واجعلنا لك يا ربنا طائعين ممتثلين أمرك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ